أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفرقان. والقرآن سمي فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: قل منها النون شاع وجزمنا ويجعل برفع دل صافيه كملا. ومعنى هذا في قوله تعالى: أو تكون له جنة يأكل منها، قرئت بالنون أو تكون له جنة نأكل منها بالنون للمشار إليهما بالشين من شاع وهما حمزة والكسائي، قرأ بالنون. ويكون الضمير عندئذ نأكل منها يعود على الذين طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون له جنة يأكلون منها. وقرأ باقي القراء: أو تكون له جنة يأكل منها، والضمير عندئذ يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجزمنا ويجعل برفع دل صافيه كملا أو كملا، قرأ المشار إليهم وهم ابن كثير الدال ابن كثير، صافيه الصاد رمز لشعبة عن عاصم، وكملا الكاف لابن عامر، قرأوا ويجعل لك قصورا، ويجعل برفع الفعل على استئناف الجملة. وقرأ باقي القراء بالجزم ويجعل لك قصورا عطفا على محل قوله تعالى: جعل لك، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. جعل فعل ماضي في محل جزم فعطف عليه ويجعل لك قصورا لباقي القراء غير ابن كثير وشعبة وابن عامر. ثم قال بعد ذلك: ويحشر ونحشر يا دار على، فيقول نون شام وخاطب يستطيعون عملا. في قوله تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، قرئت بالياء ويوم يحشرهم بالياء للمشار إليهما بقوله دار على وهما ابن كثير وحفص. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. وقرأ باقي القراء بنون العظمة: ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله. فيقول نون شام في قوله تعالى: فيقول أأنتم أضللتم عبادي، قرأها بالنون فنقول أأنتم أضللتم عبادي، الشامي يعني ابن عامر الدمشقي الشامي، قرأ بالنون. وباقي القراء قرأوا بالياء: فيقول أأنتم أضللتم عبادي. وخاطب يستطيعون عملا أو تستطيعون، يعني أن المشار إليه بالعين من عملا وهو حفص قرأ: فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. وقرأ باقي القراء بياء الغيبة: فما يستطيعون صرفا ولا نصرا. ثم قال بعد ذلك: وننزل زده النون وارفع، ونزل زده النون وارفع وخف، والملائكة المرفوع ينصب دخللا. في قوله تعالى: ونزل الملائكة تنزيلا. قرأ ابن كثير وحده وننزل الملائكة تنزيلا بزيادة نون وننزل من الفعل أنزل والملائكة منصوب على المفعولية. وقرأ باقي القراء ونزل الملائكة تنزيلا ونزل فعل ماضي مبني للمفعول والملائكة نائب فاعل. هذه قراءة باقي القراء غير ابن كثير. تشقق خف الشين مع قاف غالب ويأمر شاف واجمعوا سردا ولا في قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام. وأيضا في سورة قاف يوم تشقق الأرض عنهم سراعا قرئت بتخفيف الشين تشقق، والأصل فيها تتشقق فحذفت إحدى التائين. والذي قرأ تشقق بتخفيف الشين المشار إليهم بالغين من غالب غالب وهم أبو عمرو البصري والكوفيون. وقرأ باقي القراء وهم نافع وابن كثير وابن عامر قرأوا ويوم تشقق السماء، تشقق بالتشديد، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. ومعنى هذا أن التاء أدغمت في الشين فصارت شينا مشددة. ويأمر شاف في قوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. قرأ حمزة والكسائي أنسجد لما يأمرنا، والضمير يعود على النبي عليه الصلاة والسلام وكأنهم ينكرون ذلك. وباقي القراء قرأوا بتاء الخطاب أنسجد لما تأمرنا. واجمعوا سرجا ولا، ومعنى هذا في قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا. قرأ حمزة والكسائي أيضا وجعل فيها سرجا جمع سراج، والمراد بها الكواكب. وقرأ باقي القراء وجعل فيها سراجا والمراد بها الشمس. ثم قال بعد ذلك ولم يقتر أضم عم والكسر ضم ثق يضاعف ويخلد رفع جزم كذي صلا. في قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، فيها ثلاث قراءات. قرأ نافع وابن عامر المشار إليهما بكلمة عم بضم الياء وكسر التاء ولم يقتروا من الفعل أقترى يعني ضيقة. وقرأ بكسر التاء وفتح الياء ولم يقتروا المشار إليهم بثق وهم الثاء للكوفيين الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي ولم يقتروا. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء وضم التاء ولم يقتروا. ولم يقتروا ولم يقتروا لغتان في هذا الفعل. ثم قال بعد ذلك: يضاعف ويخلد رفع جزم كذي صلة. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله كذي صلة الكاف لابن عامر والصاد رمز لشعبة عن عاصم، قرأ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا برفع الفعلين على استئناف الجملة. وقرأ باقي القراء بجزم الفعلين: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا برفع الفعلين بجزم الفعلين. باقي القراء قرأوا بالجزم: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، على أن الفعل الأول يضاعف بدل من قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف. إذن يضاعف بدل من يلقى، ويخلد معطوف عليه، والمعطوف على المجزوم مجزوم، والمعطوف على المرفوع مرفوع. ثم قال بعد ذلك: ووحد ذرياتنا حفظ صحبة يلقون فاضممه واكسر مثقلا سوى صحبة. يلقون فاضممه وحرك مثقلا. ومعنى هذا في قوله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرأها المشار إليهم بقوله حفظ صحبة الحاء لأبي عمرو البصري، وصحبة رمز لشعبة وحمزة والكسائي، قرأوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا على الإفراد والتوحيد. وقرأ باقي القراء وذرياتنا على الجمع. يلقون فضممه وحرك مثقلا سوى صحبة. ومعنى هذا أن صحبة وهم شعبة وحمزة والكسائي قرأوا ويلقون فيها تحية وسلاما. ويلقون فيها تحية وسلاما، تحية حال وسلاما كذلك. وقرأ باقي القراء ويلقون فيها تحية وسلاما، ولذلك قال يلقون فضممه وحرك مثقلا سوى صحبة. والياء قومي وليتني وكم لو وليت تورث القلب أنصلا. ومعنى هذا هذا البيت يتحدث عن ياء الإضافة في سورة الفرقان، الياء الأولى في قوله تعالى: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، بفتح ياء الإضافة. فتح ياء الإضافة في هذه الكلمة يا ليتني أبو عمرو البصري، وسكنها باقي القراء. وفي قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فتح الياء أيضا قومي نافع وأبو عمرو والبزي، ولذلك قال قومي الرضا حميد هدى، يعني أن نافعا والبزي عن ابن كثير وأبا عمرو البصري فتحوا ياء الإضافة في قوله تعالى قومي اتخذوا، وباقي القراء قرأوا بسكون الياء قوم اتخذوا. وكم لو وليت تورث القلب أنصلا. ومعنى هذا أن كلمة لو وكلمة ليت لا تورث القلب أبدا إلا الألم، إلا الألم والندم دائما، يقول يا ليتني فعلت خيرا، يا ليتني فعلت برا، يا ليتني فعلت كذا وكذا. وقد قال في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وكم لو وليت تورث القلب أنصلا، والأنصل معناها نصل السيف، وهي كناية عن الحزن والألم والندم عندما يترك الإنسان عملا صالحا. شرح فرش سورة الشعراء. سورة الشعراء تبدأ بقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، طسم، فالطاء طبيعي يمد حركتين، والسين مد لازم حرفي مثقل لأنها تضغم في الميم عند جميع القراء إلا حمزة، وأما ميم فهي مد لازم حرفي مخفف. أما عند حمزة فحمزة يقرأها كذا: طاسين ميم، فيظهر طاسين من ميم، يعني يقرأه بالإظهار. وقراءة حمزة بالإظهار عندئذ تفيد أن المد الأول مد لازم حرف مخفف، والثاني كذلك مد لازم حرف مخفف. ويبدأ الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى بقوله: وفي حاذرون المد ما ثلا، فارهين ذاع خلق ضم محرك به العلا. ومعنى هذا في قوله تعالى: وإنا لجميع حاذرون، قرئت بالمد حاذرون للمشار إليهم بقوله ما ثل، وهم ابن ذكوان والكوفيون عاصم وحمزة والكسائي. وقرأ باقي القراء وهم نافع، وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام قرأوا: وإنا لجميع حذرون بالقصر بعدم المد، وحاذرون بالمد اسم فاعل، وأما حاذرون صفة مشبهة أو صيغة مبالغة على وزن حذر. فارهين ذاع، ومعنى هذا في قوله تعالى: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، قرأت بالمد فارهين على أنها اسم فاعل للمشار إليهم بقوله ذاع، وهم ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين بدون مد على أنها صفة مشبهة أو صيغة مبالغة. خلق ضم محرك به العلا كما في ند. العلا الألف لنافع والكاف لابن عامر، في الفاء لحمزة، ند النون لعاصم. قرأوا: إن هذا إلا خلق الأولين، على معنى العادة والطبع. وقرأ باقي القراء وهم ابن كثير وابو عمرو وابن عامر قرأوا إن هذا إلا خلق الأولين. وهكذا ثم قال بعد ذلك والأيكة اللام ساكن مع الهمز واخفضه وفي صاد غيطلا. ومعنى هذا في قوله تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وأيضا وأصحاب الأيكة في سورة صاد قرأها كذب أصحاب الأيكة وأصحاب الأيكة الأيكة قرأت هكذا عند المشار إليهم بقوله غيطلا وهم أبو عمرو البصري وعاصم وحمزة والكسائي. فإذا وقفوا بدأوا هكذا كذب أصحاب الأيكة المرسلين، الأيكة بهمزة وصل، والمعروف أن همزة الوصل نبدأ بها مفتوحة إذا اقترنت بلام التعريف، نبدأ الأيكة وفي الوصل كذب أصحاب الأيكة. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر كذب أصحاب ليكة المرسلين، كذب أصحاب ليكة على معنى أنها ممنوع من الصرف. فإذا وقفوا كذب أصحاب يبدأون ليكة المرسلين، ليكة بدون همزة وصل قراءتهم هكذا وفي صاد غيطلا. أما في سورة قاف والقرآن المجيد وأصحاب الأيكة فقد اتفق القراء على قراءتها هكذا بهمزة الوصل وخفضها على الإضافة، وأصحاب الأيكة وقوم تبع. ثم قال بعد ذلك وفي صاد غيطلا وفي نزل التخفيف والروح والأمين رفعهما علو سما وتبدلا في قوله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين، قرأت هكذا نزل به الروح الأمين، والروح فاعل، الأمين صفة، للمشار إليهم بقوله علو سما وهم حفص ونافع وابن كثير وأبو عمرو. وقرأ باقي القراء نزل به الروح الأمين، فنزل بالتشديد، والروح مفعول، والأمين أيضا صفة للروح وهو جبريل عليه السلام، والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين. وأما المشار إليهم بقوله علو سما قرأوا هكذا نزل به الروح الأمين. ونزلت الروح الأمين ورفعهما علو سما وتبجل. وأنس يكن لليحصبي وارفع آية، وفاف توكل واو ضمآنه حلا. وأنس يكن لليحصبي، المراد باليحصبي هو ابن عامر الشامي الدمشقي، قرأ قوله تعالى أولم تكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أولم تكن لهم آية، وآية عندئذ فاعل لتكن لأن كان هنا تامة. وقرأ باقي القراء آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، على معنى أن كان ناقصة، وآية خبر مقدم، وأن يعلمه اسم تكن مؤخر، وأن يكن لحصبية يرفع آية وفا فتوكل واو ضمآنه حلا، في قوله تبارك وتعالى وتوكل على العزيز الرحيم قرأت بالواو وتوكل للمشار إليهم بقوله ضمآنه حلا وهم ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وتوكل. وقرأ نافع وابن عامر فتوكل على العزيز الرحيم بالفاء، إذا فيها قراءتان الواو والفاء، وفاء فتوكل واو ضمآنه حلا. ويا خمس أجري مع عبادي ولي معي معا مع أبي إني معا ربي انزل. ومعنى هذا أن الإمام الشاطبي يذكر لنا في هذه السورة ياءات الإضافة، ويا خمس أجري يعني كلمة إن أجري إلا على رب العالمين ذكرت في هذه السورة في خمس مواضع، إن أجري إلا على رب العالمين، وقرأت بسكون ياء الإضافة إن أجري إلا على رب العالمين لابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي قرأوا إن أجري إلا على رب العالمين، وكل منهم على أصله في مد المنفصل أو توسطه أو قصره. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص بفتح ياء الإضافة إن أجري إلا على رب العالمين. ويا خمس أجري مع عبادي، عبادي في قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فتح الياء عبادية إنكم، فتح الياء نافع وحده وسكنها باقي القراء. ويا خمس أجري مع عبادي ولي، ولي في قوله تعالى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فتح الياء نافع وأبو عمرو البصري وسكنها باقي القراء. معي في قوله تعالى معي ربي سيهدين، فتح الياء حفص معي وسكنها باقي القراء معي ربي. الموضع الثاني ونجني ومن معي من المؤمنين قرأ بفتح الياء حفص وورش ونجني ومن معي من المؤمنين، وقرأ باقي القراء ونجني ومن معي من المؤمنين. مع أبي في قوله تعالى واغفر لأبي إنه كان من الضالين، فتح الياء نافع وأبو عمرو البصري وسكن الياء باقي القراء. إني في قوله تعالى إني أخاف أن يكذبون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، قال ربي أعلم بما تعملون، فتح الياء في الثلاثة فتح الياء نافع وابن كثير وابو عمرو البصري وسكنها باقي القراء. وبهذا قد انتهى شرح فرش سورة الفرقان والشعراء. فرش سورة النمل. سورة النمل تبدأ بقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. طاسين، طا طبيع حرفي، هداؤه من حرفين يمد حركتان أو يمد حركتين عند جميع القراء مدا طبيعيا. أما طاسين مد لازم حرفي مخفف يمد 6 حركات لجميع القراء. يقول إمام الشاطبي رحمه الله تعالى: شهاب بنون ثق وقل يأتينني دنا مكث افتح ضمة الكاف نوفلا. ومعنى هذا في قوله تعالى: أو آتيكم بشهاب قبس، قرأها بشهاب قبس الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي، على معنى أن قبس بدل من شهاب أو صفة لشهاب. وقرأ باقي القراء وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: سآتيكم بشهاب قبس، بترك التنوين على الإضافة، بشهاب قبس. وقل يأتينني دنا في قوله تعالى: أو ليأتيني بسلطان مبين. قرأ ابن كثير: أو ليأتينني، أو ليأتينني بنون توكيد مفتوحة، أو ليأتين، والنون الثانية نون الوقاية. هذه قراءة ابن كثير المكي: أو ليأتينني بسلطان مبين. وقرأ باقي القراء بنون واحدة: أو ليأتيني بكسر نون التوكيد لمناسبة الياء وحذف نون الوقاية. أو ليأتيني باقي القراء غير ابن كثير. مكث افتح ضمة الكاف نوفلا، فمكث غير بعيد، قرأها فمكث بفتح الكاف المشار إليه بالنون من نوفلا وهو عاصم. وباقي القراء قرأوا فمكث غير بعيد بضم الكاف، وهما لغتان في هذا الفعل. ثم قال: معا سب افتح دون نون حما هدى، وسكنه وانو الوقف زهرا ومن دلا. ومعنى هذا في قوله تعالى: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وأيضا لقد كان لسبأ في سورتها فيها 3 قراءات: الفتح وعدم الصرف، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، للمشار إليهما بقوله حما هدى، الحاء لأبي عمرو والهاء للبز عن ابن كثير بفتح الهمزة. وجئتك من سبأ، لقد كان لسبأ علم على القبيلة، قبيل السبأ، وهو ممنوع من الصرف لأنه علم على القبيلة. وقرأ المشار إليه بالزاي وهو قنبل زهرا ومندلا، قرأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، وجئتك من سبأ بسكون الهمزة لأنه أجرى الوصل مجرى الوقف، يعني أن الوصل والوقف عنده بسكون الهمزة. وقرأ باقي القراء وجئتك من سبأ بنبأ يقين، لقد كان لسبأ في مسكنهم بالكسر وصرفها علم على الحي الذي كان يعيش فيه أهل سبأ. ثم قال بعد ذلك ألا يسجد راو وقف مبتلا ألا، ويا واسجدوا وابدأه بالضم موصلا، أراد ألا يا هؤلاء اسجدوا وقف له قبله والغير أدرج مبدلا. وقد قيل مفعولا وإن أدغموا بلا، وليس بمقطوع فقف، وليس بمقطوع فقف يسجد ولا، فقف يسجد ولا. هذه الأبيات الثلاثة تتعلق بقراءة الكساء في قوله تعالى ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. قرأ الكساء بتخفيف اللام ألا يسجدوا، ألا يسجدوا، وتكون ألا عندئذ معناها آلة استفتاح وتنبيه، مثل قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، ألا أداة استفتاح وتنبيه. ويا حرف نداء، اسجدوا فعل أمر في قراءة الكساء. وتقدير الكلام ألا يا هؤلاء اسجدوا، ألا يا هؤلاء اسجدوا. ولو سئلنا كيف يقف الكساء على هذه الكلمة كان الجواب أنه يقف ألا سؤال اختباري، يعني وقف اختباري وليس اختياري، فالوقف الاختباري ألا يقف على ألا أو يقف على ألايا. ويبدأ أسجد بضم همزة الوصل لأن ثالث الفعل مضموم، والوقف عندئذ تصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، يكون الوقف عندئذ وقفا تاما لأن الجملة بعدها جملة مستقلة بدأت بألا التي هي للتنبيه. وباقي القراء قرأوا بإدغام أن في اللام الزائدة ألا يسجدوا لله، ويسجدوا فعل مضارع، وأن وما بعدها تؤول بمصدر بدل من قوله تعالى فزين لهم الشيطان أعمالهم، بدل من أعمال فزين لهم الشيطان أعمالهم، والمعنى فزين لهم الشيطان أعمالهم ترك السجود لله. وقد قيل مفعولا، يعني يريد بذلك قد يكون مفعولا لكلمة يهتدون، والمعنى فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، فهم لا يهتدون للسجود لله، فهم لا يهتدون للسجود لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله والغير أدرج مبدلا، وقد قيل مفعولا وإن أدغموا بلا، وليس بمقطوع فقد يسجد ولا. فإذا وقفنا لمن قرأ ألا يسجد فنقف هكذا ألا، ثم نبدأ يسجد بفعل مضارع. وهذا ليس وقف اختياري وإنما هو وقف اختباري كسؤال مختبر وممتحن. ثم يقول بعد ذلك: ويخفون خاطب يعلنون على رضا، تمدون للإدغام فاز وثقلا. ومعنى هذا في قوله تعالى: ويعلم ما تخفون وما تعلنون، قرأت بتاء الخطاب للمشار إليهما بقوله على رضا العين لحفص ورضا الراء للكسائي. وباقي القراء قرأوا بياء الغيبة: ويعلم ما يخفون وما يعلنون. تمدون للإدغام فاز وثقل. فاز الفاء لحمزة، قرأ بالإدغام: أتمدون بمال، وتكون عنده من قبيل المد اللازم الكريمي المثقل. تمد ست حركات، هذه قراءة حمزة. وباقي القراء: أتمدونني بمال. ثم قال بعد ذلك: أتمدونني بمال، قال تمدني الإدغام فاز وثقل. وبالسوق ساقيها وسوقهم مزو زكى، وودهم بهمز بعده الواو كلا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالزاي من زكى وهو قنبل عن ابن كثير، قرأ قوله تعالى: وكشفت عن ساقيها بزيادة همزة ساكنة، وكشفت عن ساقيها. وأيضا في سورة صاد: فطفق مسحا بالسوق والأعناق. وفي سورة الفتح: فاستوى على سوقه. وله وجه آخر في سورة الصاد وسورة الفتح، الوجه الآخر يقرأ هكذا: فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فاستوى على سوقه في سورة الفتح، هذه هي قراءة قنبل عن ابن كثير. وبالسوق ساقيها وسوقه مزو زكى، ووجه بهمز بعده الواو وكلا. نقولن فضل رابعا ونبيتنه، نقولن فضل رابعا ونبيتنه، نقولن فضل رابعا ونبيتنه. وفي النون خاطب شمردلة، ومعنى هذا الشين رمز لحمزة والكسائي، فيقرآن هكذا: لتبيتنه وأهله، ثم لتقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، بضم الحرف الثالث اللام وبتاء الخطاب. وباقي القراء قرأوا: ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه، بالنون وفتح اللام. ومع فتح أن الناس ما بعد مكرهم لطوف، وأما يشركون وأما يشركون له حلا. ومعنى هذا في قوله تعالى أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، وأيضا أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، قرئت بفتح الهمزة في الموضعين للكوفيين وهم عاصم وحمزة والكسائي، بفتح الهمزة على تقدير حرف الجر، بأن دمرناهم بأن الناس كانوا. وقرأ باقي القراء بكسر الهمزة في الموضعين إنا دمرناهم إن الناس، وتكون الجملة عندئذ مستأنفة. وأما يشركون له حلا في قوله تعالى أما يشركون، قرئت أما يشركون بياء الغيبة للمشار إليهما بقوله له حلا وهما هشام وأبو عمرو البصري، وهذا معنى قوله ومع فتح أن الناس ما بعد مكرهم لكوف وأما يشركون لدن حلا، وأما يشركون لدن يعني عاصم وأبو عمرو وليس هشام، يبقى عاصم وأبو عمرو يقرآن أما يشركون وليس هشام. وقرأ باقي القراء أما تشركون بتاء الخطاب. ثم قال وشدد وصل وامدد بل الدارك الذي ذكى قبله يذكرون له حلا. ومعنى هذا الذي ذكى الألف لنافع، وذكى الذال لابن عامر والكوفيين، قرأوا بل ادارك علمهم في الآخرة بكسر اللام بل ادارك وهمزة وصل وألف بعد الدال بل ادارك. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بل أدرك علمهم في الآخرة على وزن أفعل بل أدرك قبله يذكرون له حلا. قبله في قوله تعالى أإله مع الله قليلا ما تذكرون، قرأ هشام وأبو عمرو قليلا ما يذكرون، وقرأ حمزة والكساء وحفص قليلا ما تذكرون، وقرأ باقي القراء قليلا ما تذكرون بالتشديد. ثم قال بهادي معا تهدي فشى العمي ناصبا وبليا لكل قف وبالروم شملنا. ومعنى هذا في سورة النمل إنك لا تسمع الموتى وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، قرأها حمزة وما أنت تهدي العمي عن ضلالتهم بفعل مضارع ونصب كلمة العمي في سورة النمل وفي سورة الروم وما أنت تهدي العمي. وباقي القراء قرأوا وما أنت بهادي العمي، هادي اسم فاعل بإضافة كلمة العمي إليها، وما أنت بهادي العمي في السورتين. ولكن عند الوقف يقول وبليا لكل قف وفي الروم شمللا، وبليا لكل قف، ومعنى هذا أنه في سورة النمل إذا وقف حمزة يقرأ هكذا وما أنت تهدي بإثبات الياء، وباقي القراء أيضا في حال الوقف يقفون وما أنت بهادي. ده في سورة النمل. وأما في سورة الروم فإن حمزة يقف وما أنت تهدي، والكساء كذلك وما أنت بهادي، وباقي القراء بحذف الياء في حال الوقف وما أنت بهاد في سورة الروم. وهذا معنى قوله بهادي معا تهدي فشى العمي ناصبا، وبليا لكل قف وبالروم شمللا. وآتوه فاقصر وافتح الضم علمه شفا علمه فشا. تفعلون الغيب حق له دلا. ومعنى ذلك في قوله تعالى وكل أتوه داخرين، قرأ أتوه بالفعل الماضي أتوه حفص وحمزة المشار إليهما بكلمة علمه فشا، وقرأ باقي القراء وكل آتوه داخرين على أنها اسم فاعل، آتوه على وجه فاعل. تفعلون إنه خبير بما تفعلون، قرأت بياء الغيبة يفعلون لابن كثير وأبي عمرو وهشام، وباقي القراء بالخطاب تفعلون. ثم تكلم عن ياء الإضافة فقال ومالي وأوزعني وإني كلاهما، ومالي وأوزعني وإني كلاهما ليبلوني الياءات في قول من بلى. ومالي في قوله تعالى فقال مالي لا أرى الهدهد، قرأها بفتح الياء مالي دم لمن راق نوفلا، الدال ابن كثير، لمن اللم لهشام، راق الراء للكسائي، نوفل النون لعاصم، مالية. وباقي القراء قرأوا بسكون الياء مالي لا أرى الهدهدة. أوزعني، قال رب أوزعني أن أشكر، أوزعني قرأها بفتح الياء ورش والبذ جاده الطلع، أوزعني. وباقي القراء قرأوا بسكون الياء أوزعني أن أشكر. إني في قوله تعالى إني آنست نارا، فتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو، وباقي القراء قرأوا بإسكان الياء إني آنست نارا، وكل منهم على أصله في قصر المنفصل وتوسطه ومده. إني ألقي إلي كتاب كريم، فتح الياء نافع وسكنها باقي القراء، إني ألقي إلي، باقي القراء يقرؤون إني ألقي إلي، وكل منهم على أصله في المد. ليبلوني أأشكر أم أكفر، قرأ بفتح الياء نافع وسكنها باقي القراء ليبلوني أأشكر. وبهذا قد انتهى فرش سورة النمل، وأسأل الله تعالى التوفيق. فرش شرح فرش سورة القصص. يقول إمام الشاطبي رحمه الله تعالى وفي نري الفتحان مع ألف ويائه وثلاث رفعها بعض شكلا. ومعنى هذا في قوله تعالى ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، قرأت ونري بالنون والفعل منصوب معطوف على ما قبله، ونري مأخوذ من الفعل أرى، ونري فرعون، فرعون مفعول، وما عطف عليه أيضا بالنصب لأن الفاعل تقديره نحن، يعود على الله سبحانه وتعالى. ونري فرعون وهامان وجلودهما. وقرأ حمزة والكساء ويرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نري من الفعل أرى الرباعي، وأما ويرى فرعون يرى من الفعل رأى، إلا أن حمزة والكساء يميلان الألف فيقرآن هكذا ويري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وحزنا بضم مع سكون شفا، ويصدر ضم وكثر الضم ضاميه أنهلا. ومعنى هذا في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، قرأ حمزة والكسائي فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا بدل حزنا حزنا. ويصدر ضم وكثر الضم ضاميه أنهلا في قوله تعالى حتى يصدر الرعاء، يصدر بضم الياء وكثر الدال من الفعل الرباعي أصدر. قرأ بهذه القراءة كما قال ضاميه أنهلا، وهم نافع وابن كثير والكوفيون. يبقى معنا أبو عمرو وابن عامر يقرآن بفتح الياء حتى يصدر الرعاء، إلا أن حمزة والكساء يقرآن بالإشمام حتى يصدر الرعاء. والمعنى حتى يرد الرعاء أي رعاء الغنم عن الماء. وجزوة نضم فست والفتح نل، وصحبة كهف ضم الرهب واسكنه ذبلا. في قوله تعالى أو جزوة من النار فيها ثلاث قراءات، فزت الفاء لحمزة يقرأ بضم الجيم جزوة أو جزوة من النار، والفتح نل، نل المراد به عاصم أو جزوة من النار. باقي القراء يقرؤون بكسر الجيم أو جزوة من النار. إذن فيها ثلاث قراءات وكلها اختلاف في اللغات، جزوة أو جزوة أو جزوة. وصحبة كهف ضم الرهب واسكنه ذبلا. في قوله تعالى واضمم إليك جناحك من الرهب، قرأ بإسكان الهاء المشار إليهم بالذان من ذبلا، وهم ابن عامر والكوفيون بإسكان الهاء. ولكن قرأ حفص واضمم إليك جناحك من الرهب بفتح الراء وسكون الهاء، وقرأ ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي واضمم إليك جناحك من الرهب. بضم الراء وسكون الهاء. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو واضمم إليك جناحك من الراهب بفتح الراء والهاء. وهذا كله مأخوذ من قوله وصحبة كهف ضم الرهب واسكنه ذبلا. يصدقني ارفع جزمه في نصوصه وقل قال موسى واحذف الواو دخلنا. في قوله تعالى فأرسله معي رد أن يصدقني قرئت برفع الفعل يصدقني للمشار إليهما بقوله في نصوصه وهما عاصم وحمزة. يصدقني برفع الفعل على الاستئناف أو أنه صفة لما قبله. وقرأ باقي القراء بجزم الفعل يصدقني بجزم الفعل جوابا للأمر في قوله تعالى فأرسله معي رد أن يصدقني. ولا ننسى أن نذكر قراءة نافع في هذه الآية. فنافع يقرأ هكذا فأرسله معي رد أن يصدقني وباقي القراء يقرؤون رد أن يصدقني. يصدقني رفع جزمه في نصوصه وقل قال موسى واحذف الواو دخلنا. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده. قرأ ابن كثير بغير واو قال موسى ربي أعلم قال موسى ربي أعلم بغير واو على الاستئناف. وقرأ باقي القراء بالواو وقال موسى عطفا على ما قبله. نما نفر بالضم والفتح يرجعون سحران ثق في ساحران فتقبلا. ومعنى هذا في قوله تعالى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. قرأت بضم الياء وفتح الجيم يرجعون للمشار إليهم بقوله نما نفر وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم. وقرأ نافع وحمزة والكسائي وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون بالبناء للفاعل وأما يرجعون بالبناء للمفعول. سحران ثق في ساحران فتقبلا. قالوا سحران تظاهرا سحران بهذه القراءة للمشار إليهم بالثاء من ثق وهم الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي. وقرأ باقي القراء قالوا ساحران تظاهرا. وقراءة سحران يريد بذلك حكاية عن المشركين أنهما وصف القرآن والتوراة بسحران. وأما قراءة ساحران فهذا وصف من المشركين لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام. سحران ثق في ساحران فتقبلا. ويجبى خليط يعقلون حفظته وفي خسف الفتحين حفص تنخلا. ويجبى خليط في قوله تعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء. هذه قراءة الستة من ابن كثير إلى الكسائي، وقرأ نافع تجبى إليه ثمرات كل شيء بتاء التأنيث. والتذكير والتأنيث مجازيا، لأن ثمرات يجوز تذكيرها وتأنيثها مجازيا. يعقلون حفظته في قوله تعالى وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون، قرئت بالياء بياء الغيبة أفلا يعقلون للمشار إليه بالحاء حفظته وهو أبو عمرو البصري. وقرأ باقي القراء بتاء الخطاب أفلا تعقلون. وفي خسف الفتحين حفص تنخلا في قوله تعالى لولا أن من الله علينا لخسف بنا، هذه هي قراءة حفص عن عاصم بالبناء للفاعل. وقرأ باقي القراء لولا أن من الله علينا لخسف بنا بالبناء للمفعول. وعندي وذو السنيا وإني أربع لعلي معا ربي ثلاث معي الجلى معي اعتلى. وهذا هو هذا البيت يشتمل على ياءات الإضافة في هذه السورة، ومنها ستجدني إن شاء الله من الصالحين فتح الياء نافع، وباقي القراء قرأوا بإسكان الياء. وعندي في قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم، قرأ بفتح الياء نافع وابن كثير بخلف عنه وأبو عمرو. لعلي آتيكم لعلي أطلع فتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، وسكنها باقي القراء. إني بعدها همزة مفتوحة فتحها نافع وابن كثير وأبو عمرو، وإذا كان بعدها همزة مضمومة مثل قال إني أريد فقد فتح الياء نافع وحده لأن بعدها همزة مضمومة. ربي أعلم، كلمة ربي بعدها همزة مفتوحة فتحها نافع وابن كثير وأبو عمرو. كلمة معي بإسكان الياء فتحها حفص وسكنها باقي القراء. وقد انتهى شرح فرش سورة القصص، وأسأل الله تعالى التوفيق. فرش سورة العنكبوت، شرح فرش سورة العنكبوت. يروا صحبة خاطب وحرك ومدة النشاءة حق وهو حيث تنزل. ومعنى هذا في قوله تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، قرأت بتاء الخطاب للمشار إليهما بكلمة حق، وهما ابن كثير وأبو عمرو يقرآن: أولم تروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء، ألم تروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. تروا بتاء الخطاب في العنكبوت. وتوجيه ذلك أن الضمير يعود على الضمير في قوله تعالى: وإن تكذبوا، وإن تكذبوا يعني أن تكذبوا أنتم. إذن الضمير يعود في تروا على الضمير في قوله تعالى: وإن تكذبوا. وقرأ باقي القراء: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، بياء الغيبة. والضمير عندئذ يعود على الأمم السابقة في قوله تعالى: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. وحرك ومدة النشاءة حق، وهو حيث تنزل في قوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. قرأها النشاءة بمد متصل يمد أربع حركات، ابن كثير وأبو عمرو. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يرى صحبة الخاطب وحرك ومدة النشاءة حق، وهو حيث تنزل. ومعنى هذا في قوله تعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، قرأها بتاء الخطاب المشار إليهم بكلمة صحبة، وهم شعبة وحمزة والكساء. والضمير يعود على ما في قوله تعالى: وإن تكذبوا. وقرأ باقي القراء: أولم يروا بياء الغيبة، والضمير يعود على الأمم السابقة. وكنت قد ذكرت أن الذي قرأ بالخطاب ابن كثير وأبو عمرو، ولكن الحق أن الذي قرأ بالخطاب المشار إليهم بكلمة صحبة. وحرك ومدة النشاءة حق، وهو حيث تنزل. ومعنى هذا في قوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. قرأت النشاءة الآخرة بمد متصل يمد أربع حركات أو خمس حركات، للمشار إليهما بكلمة حق، وهما ابن كثير وأبو عمرو. وقرأ غيرهما النشأة، فانظر كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. وأيضا أينما وقعت في القرآن الكريم مثال ذلك: وأن عليه النشأة الأخرى، وأن عليه النشاءة الأخرى، ولقد علمتم النشأة الأولى، ولقد علمتم النشاءة الأولى، لابن كثير وأبي عمرو. وهاتان لغتان في المصدر. ثم قال بعد ذلك: مودة المرفوع حق رواته، ونونه وانصب بينكم عم صندلا. ومعنى هذا في قوله تعالى مودة بينكم في الحياة الدنيا قرأت مودة بالتنوين ونصب بينكم مودة بينكم للمشار إليهم بقوله عم صندلا وهم نافع وابن عامر وشعبة مودة بينكم. وتوجيه ذلك أن مودة مفعول لأجله أو مفعول ثاني لقوله اتخذتم، وبينكم منصوب على الظرفية. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي مودة بينكم برفع مودة وخفض بينكم على الإضافة. مودة بينكم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي مودة بينكم. وقرأ حفص وحمزة مودة بينكم بنصب كلمة مودة وحذف التنوين على أنها بدل من أوثانا مودة مضاف وبينكم مضاف إليه في قراءة حمزة وحفص. ثم قال بعد ذلك ويدعون نجم حافظ وموحد هنا آية من ربه صحبة دلا. ومعنى هذا في قوله تعالى إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء قرئت بياء الغيبة للمشار إليهما بقوله نجم حافظ وهما أبو عمرو وعاصم. وقرأ باقي القراء بتاء الخطاب إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء. وموحد هنا آية من ربه في قوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قرئت بالتوحيد آية من ربه على معنى جنس الآية قرأ بالتوحيد المشار إليهم بقوله صحبة دلا وهم ابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي. وقرأ باقي القراء آيات وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه بالجمع لتنويع الآيات وعدد الآيات. ثم قال بعد ذلك وفي ونقول الياء حصن ويرجعون صفو وحرف الروم صافيه حللا. ومعنى هذا في قوله تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون قرئت بالياء ويقول للمشار إليهم بقوله حصن وهم نافع والكوفيون. وقرأ باقي القراء بنون العظمة ونقول ذوقوا. ويرجعون صفو في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا يرجعون قرأت يرجعون للمشار إليه بالصاد من صفو وهو شعبة. وباقي القراء بتاء الخطاب ثم إلينا ترجعون. وحرف الروم صافيه حللا في قوله تعالى في سورة الروم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون قرأت يرجعون أيضا لأبي عمرو وشعبة. وباقي القراء قرأوا بتاء الخطاب أبو عمرو وشعبة بياء الغيبة وباقي القراء قرأوا بتاء الخطاب ترجعون. ثم قال بعد ذلك وذات ياء وذات ثلاث وذات ثلاث فالذي أن مع خفه والهمز بالياء شملل. ومعنى هذا في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا قرئت لنثوينهم بالتاء المشار إليها بالثلاث أي ثلاث نقط. لنثوينهم قرئت بهذه القراءة لنثوينهم للمشار إليهما بالشين من شملنا وهما حمز والكساء. وباقي القراء قرأوا لنبوئنهم لنثوينهم يعني نثوينهم أي نقيلنهم يعني التثوية بمعنى الإقامة على حد قوله تعالى وما كنت ثاويا في أهل مدين يعني وما كنت مقيما في أهل مدين. نثوينهم أي نجعلهم مقيمين أو نجعلهم مكانا يقيمون فيه في الجنة. وأما لنبوئنهم فمعناها لننزلنهم في مكان عظيم في الجنة. وذات ثلاث سكنت بان دوئن مع خفه والهمز بالياء شملنا. وإسكان ول تكسر كما حدد ندى وربي عبادي أرضي اليا بهنجلا. ومعنى هذا في قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. وإسكان ول تكسر كما حج جاندا يعني قرأت بكسر اللام وليتمتعوا بكسر اللام للمشار إليهم بقوله كما الكاف لابن عامر حد الحاء لأبي عمرو جاء الجيم لورش ندى النون لعاصم. هؤلاء قرأوا وليتمتعوا. وقرأ باقي القراء بسكون اللام وليتمتعوا. وهاتان لغتان في لام الأمر فإن لام الأمر إذا الأصل فيها الكسر مثل قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. ولكن إذا دخل عليها الواو أو الفاء أو ثم فإنها تسكن لام الأمر. ثم قال بعد ذلك وربي عبادي أرضي اليا بهنزلا يريد بذلك ياء الإضافة التي وجدت في هذه السورة الكريمة أولها فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فتح الياء في كلمة ربي نافع وأبو عمرو البصري لأن بعدها همزة مكسورة. أما كلمة عبادي في قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا قرأت بإسكان الياء لحمزة يا عبادي الذين آمنوا. وقرأ باقي القراء بفتح الياء يا عبادي الذين آمنوا في قوله تعالى إن أرضي واسعة قرأ بفتح الياء ابن عامر الشامي: إن أرضي واسعة. وباقي القراء قرأوا بإسكان الياء: إن أرضي واسعة. وبهذا قد انتهى فرش سورة العنكبوت، وأسأل الله تعالى التوفيق. شرح فرش سورة الروم. وقبل أن أبدأ بشرح فرش سورة الروم، أذكر إخواني أن كلمة ألف لام ميم تكررت في القرآن الكريم في سورة البقرة وآل عمران والأعراف والرعد والعنكبوت والروم ولقمان والسدة، وفيها ثلاثة أحرف: ألف لا مد فيها مطلقا، ولام مد لازم حرفي مثقل، وميم مد لازم حرفي مخفف. وفي أول سورة العنكبوت كما هو الحال في أول سورة آل عمران لحفص وغيره من القراء، كذلك أيضا في أول سورة العنكبوت إذا كنت تقرأ برواية ورش عن نافع ووصلت ألف لام ميم حسب الناس ونقلت حركة الهمز إلى الساكن قبله، فلك ثلاثة أوجه: إما أن تقف على ألف لام ميم بمد لازم حرف مخفف، وإما أن تصلها بميم مفتوحة، وعلى هذا فلك القصر حركتان أو المد ست حركات. ميم حسب الناس في أول سورة العنكبوت. ثم يقول إمام الشاطبي رحمه الله تعالى في سورة الروم: وعاقبة الثاني سما وبنونه نذيق زكى للعالمين اكسروا علا. ومعنى هذا في قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، قرئت لأهل سما بالرفع ثم كان عاقبة الذين، على معنى أنها اسم كان، وجملة أن كذبوا خبر كان. وباقي القراء قرأوا بنصب عاقبة ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء بنصب عاقبة على أنها خبر كان مقدم، وجملة أن كذبوا تؤول بمصدر اسم كان. نذيق زكى، ومعنى هذا أن المشار إليه بالزاي من زكى وهو قنبل عن ابن كثير قرأ قوله تعالى: لنذيقهم بعض الذي عملوا بالنون، والضمير ضمير العظمة. وقرأ باقي القراء: ليذيقهم بعض الذي عملوا بالياء، والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. للعالمين اكثروا علا، في قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للعالمين، قرأ بكسر اللام للعالمين حفص، ومفرد عالمين عالم. وقرأ باقي القراء: لآيات للعالمين بفتح اللام ومفردها عالم. للعالمين اكثروا علا، لتربو خطاب ضم والواو ساكن أتى، واجمعوا آثاري كم شرفا على. ومعنى هذا في قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، قرأت بتاء الخطاب وسكون الواو لتربوا في أموال الناس. وهذه قراءة نافع من أهل المدينة، لتربوا في أموال الناس، وباقي القراء ليربوا. لتربوا خطاب ضم والواو ساكن أتى، واجمعوا آثار كم شرفا على في قوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله، قرأت بالجمع آثار للمشار إليهم بقوله كم شرفا على الكاف لابن عامر والشين لحمزة والكساء وعلى العين رمز لحفص عن عاصم آثاري. وقرأ باقي القراء وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة بالإفراد فانظروا إلى آثار رحمة الله بالإفراد. ثم قال بعد ذلك وينفع كوفي وفي الطول حصنه، وفي الطول حصنه ورحمة نرفع فائزا ومحصلا. ومعنى هذا في قوله تعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم في سورة الروم، قرأ بالياء على التذكير الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي. وفي سورة الطول سورة غافر قرأ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم أيضا بالياء نافع والكوفيون الثلاثة. وقرأ باقي القراء في السورتين يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم. والتأنيس والتذكير جائز من أجل كلمة معذرتهم. ورحمة نرفع فائزا ومحصلا في سورة لقمان قوله تعالى هدى ورحمة للمحسنين، قرأها حمزة بالرفع هدى ورحمة للمحسنين بالرفع قراءة حمزة على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو هدى ورحمة. وقرأ باقي القراء بالنصب هدى ورحمة للمحسنين وبالنصب على أنها حال من قوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. ويتخذ المرفوع غير صحابهم تصعر بمد خف إذ شرعه حنى. ومعنى هذا في قوله تعالى ويتخذها هزوا، ويتخذها هزوا قرئت ويتخذها بالنصب صحاب يعني حفص وحمزة والكسائي. وباقي القراء قرأوا ويتخذها هزوا. ويتخذها معطوف على قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، والمعطوف على المنصوب منصوب. وأما من قرأ بالرفع ويتخذها فعطفها على قوله تعالى ومن الناس من يشتري، والمعطوف على المرفوع مرفوع. وأما كلمة ويتخذها هزوا فبهذه المناسبة وإن كنت قد شرحت ذلك في سورة البقرة إلا أني أذكر إخواني في هذا الموضع كلمة هزوا لم يقرأها بالواو وقفا ووصلا بالواو إلا حفص. وباقي القراء قرأوا ويتخذها هزؤا أو ويتخذها هزؤا بإبدال الواو همزة، وحمزة عند الوقف يقف هكذا ويتخذها هز أو يتخذها هزا، لأن حمزة يقرأ بسكون الزاي وباقي القراء يقرؤون بضم الزاي، إلا أنهم قد اختلفوا في قراءتها بالواو، فقرأ بالواو حفصا، قرأ بالواو حفص وقفا وموصلا، وقرأ باقي القراء بالهمز. ويتخذ المرفوع غير صحابهم تصعر بمد خف إذ شرعه حلى، في قوله تعالى ولا تصعر خدك للناس قرأت بمد بالمد، ولا تصاعر مد الصاد ألف بعدها وتخفيف العين قرأت هكذا ولا تصاعر خدك للناس، للمشار إليهم بقوله إذ شرعه حلا، نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وباقي القراء قرأوا ولا تصعر خدك للناس بحذف الألف وتشديد العين، ولا تصعر خدك للناس. وفي نعمة حرك وذكرها أها وضم ولا تنوين عن حسن اعتلى، في قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قرأت بالجمع مع هاء التذكير، نعمه قرأت هكذا عن المشار إليهم بقوله عن حسن اعتلى، وهم نافع وأبو عمرو وحفص، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقرأ باقي القراء وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة.